بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الشارح: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاق بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بن دار عن عبد الصمد بن عبد الوهاب به. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا باب من أبواب الشرك، ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هنا في كتاب التوحيد، وهو نسبة الفضل إلى غير الله تبارك وتعالى، هو متعلق بالباب الذي سبقه وصدر الباب بهذه الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقد كفى المؤلف بالشاهد من الآية هنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر هنا هذا الحديث الذي روى من طريق الحسن البصري رحمه الله عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إنما كان يعني في شأن آدم عليه السلام وحواء، وأن حواء كان لا يولد لها ولد، ثم إن الشيطان يعني أتاهما فقال: سميه عبد الحارث حتى يعيش، فسمته على هذا النحو. لكن الصحيح طبعا أن هذا الحديث ليس بصحيح، رواية الحسن عن سمرة يعني ليست بصحيحة، لأن الحسن لم يعني يلقى سمرة بن جندب، وكذلك المعنى يعني ليس بمستقيم، لأنه لا يمكن لا يتصور من آدم عليه السلام وهو نبي مكلم أن يشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك أكبر الذنوب، والأنبياء معصومون من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا في الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الصحيح أن هذه الآية في الإنسان المشرك وليست في آدم عليه السلام. على كل حال سيأتي هذا في الشرح إن شاء الله. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. هذا هو الصحيح، أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن في آدم عليه السلام، لأن أهل الملل يعني من التي أشركت الله تبارك وتعالى، فتسمي يعني أبناءها بأسماء تعبدها للشيطان، الحرف والشيطان، أو تعبدها لغير الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك، وهذا من الشرك، وربط عدم موت الولد بأن ينسب إلى الشرك شرك، سواء كان لهذا الأمر أو لبيان أن ما رزق به إنما هو يعني من غير الله سبحانه وتعالى. كلام ابن جرير هنا أن يعني هذا كان في بعض الأمم وليس في آدم، لأنه لا يتصور قطعا أن يكون آدم عليه السلام أشرك بالله تبارك وتعالى، فهو نبي. قد سئل النبي عن آدم فقال آدم نبي مكلم، يعني نبي وفضله الله تبارك وتعالى كذلك بتكليمه، فلا يمكن أن يتصور منه وقوع الشرك. نعم. وحدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى. نعم، هم اليهود والنصارى فيما اشتكوا به، هذا من الأمم التي يعني وقع فيها الشرك. نعم. رزقهم الله أولادا فهولوا ونصروا. هولوا ونصروا، نعم، هولوا يعني أبنائهم ونصروهم، وهذا على غير ملة الإسلام. نعم. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. نعم. قال العماد بن كثير كذلك، يعني هذا الكلام عن الحسن هو يقوي أن رفع هذا الحديث إلى النبي بضل، لأن الحسن هو يعني الحديث روي من طريقه. نعم. قال العماد بن كثير في تفسيره وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت، فأتاهم إبليس وآدم فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاف، فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. نعم. هذا كذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن على كل حال يعني هو كل شيء يخالف القرآن ويخالف غيره من الأحاديث فباطل، فهذا أثر باطل كذلك، لأنه كما قلنا لا يتصور من آدم عليه السلام أن يغويه الشيطان إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما، أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا، وزين لهم الباطل أنه غوي مبين. إنه غوي مبين، إنه يعني الشيطان غوي مبين. نعم. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهم الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول، فسمياه لم تسمياه بي يعني باسمي وهو الحق من أسماء الشيطان. نعم. ومات كما مات الأول، فسميا ولدهما عبد الحارث، فذلك قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين ومن المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. هذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. نعم. قال العماد بن كثير وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. نعم، هذا كلام عظيم. قال وكأن أصله أصل هذا الكلام مأخوذ من أهل الكتاب، يعني أن هذا من الإسرائيليات وليس يعني مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه. نعم. قلت وهذا بعيد جدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. قلت وهذا بعيد جدا، كلام العلم كثير ان هذا بعيد جدا، يعني بعيد جدا ان يكون آدم عليه السلام أشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا المشار إليه هنا من كلام الإمام ابن كثير، يعني هذا الذي نسب إلى آدم بعيد جدا يعني أن يقع مثله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن حزم اتفقوا على تحليل كل اسم معبد لغير الله. نعم، اتفقوا يعني أهل الإسلام وأهل الإسلام على تعبيد أي اسم لغير الله، فلا يسمى اسم عبد إلا عبد الله، فعبد الله باسم الأعظم أو بأسماء الله تبارك وتعالى، عبد الرحمن وعبد العليم وعبد الغفور وعبد السميع، كل اسم لله تبارك وتعالى فإنه يعبد له ولا يعبد لغير الله تبارك وتعالى، كقال عبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد أي يعني مخلوق، فإن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. فعبد عمرو وعبد عمرو. نعم. وعبد الكعبة وما أشبه له، حاشا عبد المطلب. حاشا عبد المطلب، عبد المطلب لم يكن اسم شركي، وإنما هذا كان ابنه المطلب، يعني كان أردف يعني ابنه خلفه فقالوا من هذا، فقال هذا عبد المطلب، عبد المطلب يعني الذي مردف حوله أنه عبده وليس هو بمعنى تسمية. نعم. قال الشارح ابن حزم هو عالم الأندلس، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم القرطبي الظاهري. نعم، هذا اسم ابن حزم، والظاهري هذه لقب لقب به، وذلك أنه يعني كان يرى أن اللغة تؤخذ بظاهرها وليس فيها يعني أي مفهوم آخر غير الظاهر، لا يأخذ بأي مفهوم آخر للكلام غير الظاهر، فلا يأخذ بمفهوم المخالفة ولا مفهوم الموافقة ولا كذلك ما يسمى بالإشارة، كل مفهوم غير المفهوم النص الظاهر ينفيه، فلذلك وقع في إشكالات طبعا كثيرة، يعني نقول أهل الظاهر، أهل الظاهر من حيث اللغة، من حيث اللغة الذين ينفون غير دلالة الظاهر، مثلا دلالة الظاهر، أما أي دلالة أخرى للنص يعني كدلالة المفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة أو الإشارة أو الفحوى، كل هذه يعني المفاهيم ينفونها عن النص، وسمي بالظاهر لهذا، وله مذهب معروف اللي هو مذهب ثم مذهب الظاهرية دي. نعم. صاحب التصانيف توفي سنة 56 و400، وله 72 سنة. نعم، رحمة الله. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن خه بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزينة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معن بن عدنان. وما فوق عدنان مختلف فيه. في النسب. يعني ما فوق عدنان ما ينسبه ينسب يعني من النسب إلى إسماعيل مختلف فيه، أما إلى عدنان اللي هو الجد 20 للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا متفق عليه بين النساب. نعم. ولا ريب أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. اللي هو عدنان. نعم. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله. نعم. لأنه شرك في الربوبية والإلهية. شرك في الربوبية والإلهية. شرك في الربوبية أن يكون هذا عبد يعني لهذا المخلوق، فكأنه يعني نسبة إلى أنه مدام عبد له كأنه خلق، وعبد له كذلك في الألوهية أنه يعني هذا فيه نوع من صرف يعني العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فإن هذا الإنسان منسوب لغير الله تبارك وتعالى أنه عبده معناه أنه يعني خاضع له، ففيه كذلك شرك في ألوهية الرب في اللعبة. نعم. لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد الله. نعم، الخلق كله ملك لله وعبيد الله، الله خلق كل شيء. نعم. استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحسانه. فمشرك العرب يعني منهم ومنهم، فمشرك العرب فإنهم آمنوا ببعض صفات الله تبارك وتعالى وكفروا بها، آمنوا بأن الله هو خالقهم وهو رازقهم وهو الذي يحييهم حياة الدنيا ويميتهم، لكن طبعا لم يكن هذا إيمانا كاملا بالربوبية، فإنهم استبعدوا على الله تبارك وتعالى أن يعني يعيدهم مرة ثانية، وأشركوا في الألوهية بمعنى أنهم مع إيمانهم بهذا ببعض يعني صفات الله صفات ربوبيته فإنهم كفروا بصفات ألوهيته كلها، وهو أن له العبادة وحده، بل يروا أنه يعبد معه ملائكته على أنهم بناته سبحانه وتعالى، ويعبد كذلك ما أصنامهم وأولياؤهم، وأن هذه كلها تقرب إلى الله ولها نفع له في الدنيا. فهذا النموذج، وفيه أيضا نماذج أخرى أشركت بالله تبارك وتعالى في كل الصفات، سواء صفات ربوبيته أو صفات ألوهيته، كالنصارى مثلا الذين جعلوا عيسى صنو الله، بل هو أقنوم كالأقنوم مع الله في ربوبيته وألوهيته، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فهو صفاته صفات الرب كلها هي صفات عيسى عليه السلام، أو عيسى هو الله والله هو عيسى عندهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالشاهد أن يعني من الأمم من أشركت شرك، آمنت ببعض الصفات وكفرت ببعض الآخر، ومنهم من يعني كفروا بصفات الله كلها فجعلوا بعض مخلوقاتهم كالله، فهو الله سبحانه وتعالى. والله قال في المشرك العرب، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فنسب لهم الإيمان مع الشرك، لأن كلمة وهم مشركون جملة حالية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فآمنوا بالله أي بعض صفاته، وهم مشركون الحال أنهم مع إيمانهم بعض صفات الله تبارك وتعالى فهم مشركون به جل وعلا. نعم. وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد. أحكامه القدرية أحكام القدر يعني ناجر عليهم من مقادره سبحانه وتعالى، وكل شيء بقدر في إحيائهم وإماتتهم ورزقهم ومرضهم ويعني هدايتهم وضلالهم وكل ما يقع لهم من تصرف، فهذه جارية على الجميع. نعم. كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. عبدا يعني مش خاضعا مطيعا، يعني عبدا تجري عليه أحكام القدر لله تبارك وتعالى، إلا آتي الرحمن عبدا، يعني أنه ذليل خاضع لله تبارك وتعالى، الخضوع القهري الكوني القدري تجري عليه أحكام الله تبارك وتعالى، وليس عبدا هنا بمعنى عبدا مطيعا، يعني إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني خاضعا له سبحانه وتعالى لا يخرج عن يعني أقداره. نعم. فهذا هو العبودية العامة، العبودية العامة للكل لكل مخلوق. نعم. وأما العبودية الخاصة فإنها تختص يعني الإخلاص والطاعة. نعم. العبودية الخاصة إذا قيل هذا عبد الله هذه عبودية خاصة، فهذا أهل الطاعة، كما سمى الله تبارك وتعالى نبيه عبد، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأرض، فعبده هنا نسبة تشريف عبده يعني الخاضع المطيع له سبحانه وتعالى رسول. نعم. كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، كاف عبده، أليس الله بكاف عبده، عبده المؤمن يعني المطيع له من كل ما يعني يضره ويهمه. نعم. قوله حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسميتهم بهذا الاسم لا محذور فيه، لأن أصلهم من عبودية الرق، عبودية الرق، وسمي عبد المطلب إنه عبد المطلب نسبة إليه، مش المطلب إنه هو هذا يعني إله أو شخص، لا سمي فلان عبد المطلب، كما نقول مثلا فلان بلال مثلا عبد أبو بكر الصديق، وذلك أنه كان عبدا اشتراه واعتقه فلما نقول بلال عبد أبي بكر ليس هذا تسمية، فإنما نسبة أنه كان يعني في العبودية وفي الرق. نعم. وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة، وكان في أخيه شيبة، هذا قد نشأ في أخواله بني النجار. في شيبة، نعم. قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزر. نعم. لأن هاشم تزوج فيه من بعض، فجاءت منهم بهذا الابن. نعم. فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز، سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته. نعم. قال من كبر سخر به أخذه وردفه خلفه، فقالوا هذا عبد المطلب. نعم. فقدم به مكة وهو رديء، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر. نعم. فحسبوه عبد المطلب فقالوا هذا عبد المطلب. نعم. فعلق به هذا الاسم ورسمه، أصبحت علق به، علق به يعني خلاص أصبح مثل ما يسمى الكويت اللوغة، يعني خلاص أصبح خلاص قالوا هذا عبد المطلب، فجرت عليه أنه هذا وليس التسمية. نعم. فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به. لا يذكر ولا يدعى إلا به. نعم. فلم يبقى للأصل معنى مقصود، معنى مقصود. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. نعم. قال النبي أنا ابن عبد المطلب نسبة إليه. نعم. وقد صار معظما في قريش والعرب. عبد المطلب كان معظما في قريش والعرب. نعم. فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته. نعم. وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعد. نعم. وعبد الله والد حفر زمزم بقصة معروفة يعني في السيرة، وهو أنه رأى رؤية، كان زمزم قد طمرت قبل هذا لسنين طويلة ولم يعرف مكانها، فرأى رؤية امرأة هاتف يهتف به وهو في النوم: احفر زمزم عند نقرة الغراب الأعصم بين الفرث والدم تسقي الحجيج الأعظم. وكلما ينام يرى هذا الهاتف يهتف به، فقام كان مكان زمزم مكان يذبح له، يذبح فيه للكعبة وفيه بقايا الفرس والدم، ورأى الغراب، هذا غراب يعني ينفر هناك، فأردت تطبيق هذا فقعد يحفر، يعني قريش رأته يحفر في هذا المكان يعني سخروا منه في الأمر. ثم لما يعني استمر في الحفر وإذا به يجد طي البئر، بعد ذلك طي اللي هو الحجارة المطوية البئر، فلما قاموا قالوا ورأوا طي البئر قالوا لا يعني لا نتركك تحفر وحدك يعني حتى يخشون يكون له الشرف وحده في هذا، فدعا الله تبارك وتعالى يعني أن رزقه 10 من الأولاد أن يذبح أحدهم لله في الكعبة، فرزقه الله 10 أولاد حتى يحموا. فهو قصة على كل حال في هذا، فمن هذا أصبحت السقاية في بني هاشم من هذا، لأن عبد المطلب هو الذي يعني رأى في النوم مكان بئر زمزم وهو الذي حفرها، ولذلك أصبحت السقاية وزمزم له من دون قريش. نعم. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحد بني عبد المطلب. نعم. وتوفى في حياة أبيه. توفي في حياة أبيه. نعم. والنبي حمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في السنية. الدرة السنية. السنية في مولد خير البرية. صلى الله عليه وسلم. كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما. ثم ذهب إلى المدينة لينتار منها تمرا لأهله. ينتار، الميرة هي يعني الطعام، ذهب لينتار ميرا عند أخوال جده. نعم. فمات بها عند أخواله بني النجار. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح. نعم. انتهى. نعم، يعني هذا هو الصحيح في وفاة عبد الله، توفي والنبي حمله في بطن أمه. نعم. قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. نعم. قال الحافظ الذهبي وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمد توفي للمدينة وكان قد قدمها لينثار بها تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام وعاش 25 سنة. قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما راجت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. انتهى كلام الحافظ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حمل فأتاها إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرنين أي فيخرج من بطنك فيشقه ولا تعلن. كل هذا من الإسرائيلية وليس بصحيح، وأن إبليس لا يمكن أن يغوي آدم هذه. وقد يعني الدرس الذي أخذه آدم في السماء لا يمكن أن يتكرر مثله في الأرض، يعني وأن يستجيب يعني لإبليس في الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل لهم شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. قال الشارح قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. شركاء في طاعته، على كل حال كلام المصنف أي الإمام محمد بن عبد الوهاب شركاء في الطاعة وليس في العبادة. الشرك في الطاعة شرك، يعني الشرك كله سواء كان في العبادة اللي هو في التقرب، يعني كمثلا الشرك في الصلاة أو في الصوم أو في الذبح أو الحج، وكذلك الشرك في الطاعة، يعني لو أنه أمرهم بشيء وأطاعوه وهو هذه طاعة مخالفة وعلم أن هذه طاعة مخالفة لله تبارك وتعالى فهو شرك، فإن هذا شرك وهو شرك ناقل عن الملة كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى وإن أطعتم منكم لمشركون، وهذا في تحليل الميت، فهذا شرك في الطاعة. قال وإن أطعتموهم يعني في تحليل الميت فإنكم لمشركون. فشرك الطاعة كشرك العبادة لا فرق بين هذا وهذا، كله شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد بقوله لأن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. كل هذا يعني الاعتذار من هؤلاء عن فعل آدم أنه ليس شركا، يعني من الشرك الناقل عن الملة، وأن الذي حملهم على هذا هو الخوف على يعني على الولد، كل هذا ليس تبريرا، ما يصلح تبريرا لهذا الخبر اللي هو يعني أحسن أحواله أن يكون منقول من كلام الإسرائيليات، ولا يمكن أن يكون يعني منسوبا إلى هذا النبي آدم عليه السلام، وأن هذا لا شك أنه شرك، يعني لو كان شرك ناقل عن الملة تسمية بغير اسم الله تبارك وتعالى، وأن هذا سبب في الحياة ويعلمون أن هذا أمر الشيطان وأن تعبيد لغير الله تبارك وتعالى لا يحل ولا يجوز، فإذا أطاع الشيطان في هذا فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا شرك ناقل عن الملة لا شك، ناقل عن الإسلام، ولا يمكن أن يقع فيه آدم عليه السلام. نعم. قال الشارح قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها وهو محمل حسن، أحمد حسن كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن إن هذا يعني من باب إنه يعني مجرد في التسمية يعني، وأن هذا من الشرك اللي هو دون الشرك. يقول هذا محمل حسن للكلام، لكن الصحيح أنه ليس بحسن. نعم. يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما لهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه رسالة الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. تحريم كل اسم معبد لغير الله، هذا لا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غير أسماء الصحابة التي يعني كانت لغير الله كعبد الكعبة، فكل هذه الذي في صحابة كان في الجاهلية له اسم غير يعني اسم يعني اسم من أسماء الشرك غيره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقال عبد يعني أن يعبد الإنسان لغير الله تبارك وتعالى، وهذا في التسمية، هذا في التسمية والتعريف، فهو ينادى به ويعرف به وقال عبد، فهذا لا شك أنه من الشرك، من الشرك الأكبر. نعم. الثانية تفسير الآية. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تفسير الآية لم يذكر، طبعا ذكر الشارع فقط يعني هذه الآثار، أثر الحسن وأثر ابن عباس، أثر الحسن عن سمرة أثر ابن عباس، ولم يأتي للأقوال الأخرى يعني السلف، وأن هذا يعني في الأمم التي أشركت، فقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذه الآيات كلها إنما هي في الشرك الأكبر، والله تبارك وتعالى هنا عقد مقارنة سبحانه وتعالى بينه جل وعلا الإله الرب الخالق سبحانه وتعالى وبين ما يعبد من دونه، وأن هذه آلهة تعبد من دونه، وأن الذي تدعونهم من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فهذا من الشرك الأكبر. والآية إنما هي في سياق شرك من أشرك من أولاد آدم في نسبتهم يعني الفضل إلى غير الله تبارك وتعالى، أما آدم فلا شك أنه يعني بريء من هذا الشرك. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. عندما يقول هذا من السلف أنه يعني شرك دون شرك، وأنه يعني شرك في الاسم فقط، وأنهم أطاعوا الشيطان يعني في الاسم فقط، وأنه شرك لم يقصد حقيقته، لكن على كل حال الشرك يعني سواء ظاهرا أو باطنا ما قصد حقيقته فهو شرك. فمن سجد مثلا لغير الله تبارك وتعالى سواء لم يقصد يعني أن يكون هذا السجود يعني لمن يسجد له من غير الله فهو شرك. فالشرك هذا يعني السجود لغير الله شرك بمجرده، وهذه الأعمال الظاهرة شرك بمجردها، فطاعة الشيطان في تسمية يعني المخلوق وأنه عبد لغير الله تبارك وتعالى هذا شرك بمجرده، وليس يعني لابد أن ينضاف له قصد حتى يكون شرك. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم. أي شيء سوي هذا من النعم طبعا، من النعم أن الله تبارك وتعالى يعني يرزق الإنسان، هذا من أعظم الرزق، رزق الأولاد. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك بالطاعة والشرك في العبادة. هذا ليس بصحيح، الشرك في الطاعة والشرك في العبادة هذه التفريق ليس يعني ليس بصحيح ولا يدل عليه لا القرآن ولا السنة، بل الصحيح أن الشرك في الطاعة هو في الشرك في العبادة سواء من سواء، في قول الله تبارك وتعالى في قضية التحليل الميتة قال وإن أطعتموه منكم لمشركون، فكل من أطاع غير الله تبارك وتعالى فيما يعصى به الله تبارك وتعالى فلا شك أنه قد أشرك بالله في التحليل في التحريم في غيره، إذا أطاعه وأعتقد أن طاعته هذه حق فلا شك أنه مشرك بالله تبارك وتعالى، شرك ناقل عن الموت كما قال تبارك وتعالى ولا تشرك في حكمه أحدا، قراءة ثانية والقراءة أخرى ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا، فحكم الله تبارك وتعالى لا يشرك به، فما حكم الله تبارك وتعالى به من حكم يجب الإقرار له به، ومن أشرك في حكم الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله. فهذا التفريق بين شرك الطاعة وشرك العبادة ليس بصحيح، ليس عليه دليل لا من كلام الله ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الدليل على خلاف هذا، على أن شرك الطاعة في شرك العبادة، فمن عبد غير الله تبارك وتعالى وتقرب إلى غير الله بعبادة كسجود أو ركوع أو ذبح أو نذر فهو مشرك شرك أكبر ما في العلم، لو هذا متفق عليه أو طواف أو غيره، وكذلك من أطاع غير الله تبارك وتعالى في تحليل أو في تحريم أو في أمر أو في مثل هذا تعبيد يعني لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كذلك، مشرك ناقل شرك من جنس ذلك الشرك، الشرك كله من جنس واحد إلا ما هو يعني الشرك الخفي الشرك الرياء فهذا هو الشرك الأصغر، هذا الذي يخرج من أنواع الشرك، وهذا الشرك أصغر لا ينفعل منه، وهو أن يرى الإنسان بعمله الصالح غير الله، يصلي أو يصوم أو يذبح أو يفعل أي فعل يريد الناس أن يمدحوا بها، يريد المنحة بها، فهذا الشرك الأصغر، وهذا لا ينقل عن الملة ولا يقلد في النار خلود الكفار. أما ما سوى ذلك من أنواع الشرك فهذا لا شك أنه شرك ناقل عن الملة وشرك مخلد في النار، سواء كان شرك طاعة أو شرك في العبادة، شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في أسماء الله وصفاته، أن يجعل هناك مماثل لله تبارك وتعالى في اسم من أسمائه أو في صفة من صفاته، كل هذا شرك ناقل عن الملة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعلى الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم. هذا باب آخر من أبواب يعني الشرك ذكره المؤلف رحمه الله وسطره بهذه الآية، قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء طبعا جمع اسم، والاسم مأخوذ من السمة والعلامة، والله تبارك وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، وجاء أيضا تسمية بعض هذه الأسماء على لسان النبي صلى الله وسلم عليه، وهذا توقيف، وكل أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة لها معنى، ما في اسم جانب، يعني الاسم إما أن يكون للعالمية فقط فاسم يكون مشتق للعالمية وكذلك له معنى من المعاني، وكل أسماء الله تبارك وتعالى لها معاني حقيقية قائمة بذات الرب، كالرحمن والرحيم والغفور والودود، كل هذه مأخوذة مشتقة، والله مأخوذ من الألوهية أنه الإله المعبود سبحانه وتعالى، فادعوه بها، والدعاء هو العبادة. ادعوا الله تبارك وتعالى بأسمائه، نوع من التوسل إلى الله تبارك وتعالى. فإذا قلت يا رحمن ارحمني، فأنت تسأله برحمته بهذه الصفة التي يتصف بها هذا الاسم، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، فهذا ثناء على الله، ذكر له وتوسل إليه باسمه سبحانه وتعالى. فذروا الذين يلحدون في أسمائه. اللحد، أصل اللحد هو المد، ومنه اللحد اللي هو لحد القبر، لأنه شق أولا ثم ميل في الشق، ميل في الحفر إلى جهة، يسمى لحد هنا لأنه ميل. يلحدون في أسمائه يعني يميلون به. ذكر هنا أولا المؤلف يعني من الحاد في أسماء الله، الحاد في أسماء الله له يعني أنواع كثيرة، فذكر من الإلحاد تسمية الآلهة بأسماء الله، أن تسمى المخلوق بأسماء الله تبارك وتعالى. فقالوا إن اللات إنما هو يعني تحريف لاسم الله تبارك وتعالى، هذا على أحد المعنيين في معنى اللات. والعزة مأخوذة من العزيز، والله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز، فسموا العزة به، وقالوا من عبد العزة اعتز، واللات من الله. فهذا من الإلحاد، وهو تسمية يعني المخلوقات في أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. نعم. وعلى الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. يدخلون فيها ما ليس من هذا النوع الثاني من الإلحاد، كلام الأعمش نوع ثاني من الإلحاد في أسماء الله، وهي أن يدخل في أسماء الله تبارك وتعالى ما لم يتسمى به الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كل أسماء الله تبارك فيها لا يجوز يعني نسبة اسم الله تبارك وتعالى لم يسمي الله به نفسه. نعم. قال الشارع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. نعم، هذا حديث عظيم، وهو بين أن لله 99 اسما، لكن الصحيح أن هذا يعني في المعنى ليس على الحصر، يعني ليست أسماء الله محصورة في هذا، وإنما هذا تعريف أنه له هذه الأسماء، له هذا العدد، وأن من أحصى هذا العدد بمعنى علمه وعمل بمقتضى دخل الجنة. لكن لا ينفي هذا أن يكون لله أسماء أخرى غير هذه، كما جاء في الحديث: سألت بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، وانزلت في كتابك، وعلمت به أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك. فهذا مما يدل على أن الله تبارك وتعالى يعني أسماء غير هذه الأسماء، يعني غير 99 أو أكثر من 99، وأن أسماء الله تبارك وتعالى يعني لا تحصى، وإنما من أحصى 99 اسم لله تبارك وتعالى فدخل الجنة. فليس هناك مفهوم للعدد، في حاجة مفهوم للعدد، فما في هنا في هذا الحديث مفهوم للعدد. فإذا قلت مثلا أنا معي 10 دنانير، فهذا خبر لا يعني أن هذا يعني أن هذا مفهوم العدد هنا، أنه محصور أنه ليس معك إلا هذه 10، احتمال أن يكون معك 100 دينار. فلو قلت أنا معي 10 دنانير فهذا صدق، لكن لا ينفي أن يكون معك غيره. فالعدد الصحيح يعني قد يقصد به الحصر في الإخبار، وقد يقصد فيكون له مفهوم، وقد لا يقصد به الحصر في الإخبار فلا يكون له مفهوم للعدد. فهذا الحديث على الصحيح ليس له مفهوم للعدد، بمعنى أنه ليس لله تبارك وتعالى إلا 99 اسم، لأنه لو أرود هذا لقال يعني ليس لله إلا 99 اسم. وأما قول النبي يعني لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، فلا ليس لا يدل على يعني ما في ما عداها من الأسماء. نعم. الشاهد أن من الإلحاد إدخال أسماء في الله تبارك وتعالى لم يقلها الله أو يقلها الرسول، هذا كلام يعني لا مش السابق. نعم. وهو وتر يحب الوتر. الله وتر واحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، يحب الوتر. يعني كل المخلوقات زوج، كل ما خلق الله أزواج، ما خلق الله شيء لا نظير له قط، وإنما كل ما خلقه الله له نظراء. فالله خلق الملائكة، كل ملك له نظراء، ملائكة لا يحصون كثرة، والبشر لا يحصون كثرة، كل شيء. هو الذي خلق الأزواج كلها، فكل شيء زوج إلا الله. الله وتر لا نظير له ولا شبيه له ولا ند له ولا كفوا له، فليس له ولد، لأنه لو كان له ولد يكون نظيره، يكون له نظير وشبيه. الله لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه ولا مكافئ له. نعم، وهو وتر، الله وتر واحد. يحب الوتر لأن الوتر يذكر ب يعني فردانية الله تبارك وتعالى وأحاديته. فإذا يعني ذكر الوتر فالأم يذكر الإنسان أن الله هو الوحد الوتر، وأما غيره فشف، غيره كل المخلوقات شف أزواج. نعم. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي زناد عن الأعرج الزناد عن الأعرج عنه، وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجان عن صفيان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب. هذا السياق الحديث، سياق حديث الترمذي، وهو ليس ب يعني لم يأتي بإسناد صحيح، و يعني لذلك يعني لا يعني يلزم بكل ما فيه من هذه الأسماء، وذلك أن الإسناد هذا الحديث ليس بثابت. القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وكلمة الترمذي هذا حديث غريب، هذا يعني تعريف أنه يعني تعريف للضعيف. نعم. ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، بس هذا الحديث الوحيد الذي يعني ذكرت فيه أسماء الله تبارك وتعالى المجموعة على هذا النحو. نعم. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، مدرج فيه يعني هكذا من إدراج الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما ذلك كان كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك. نعم. أي أنهم ذبحوها من القرآن. نعم. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم. هذا يعني جمعت من القرآن ووضعت، لكن الجمع من القرآن يعني جمعوا بعض هذه يعني أخذوا الفعل وجعلوا منه اسم مثل المحيي المميت المعطي، فهذه جاءت في القرآن يعني أفعال لله تبارك وتعالى صفات له ويحيي ويميت، لكن المحيي والمميت بأخذ اسم الفاعل جعلوا اسم، هذا لم يأتي في القرآن، فهم أخذوا بعض يعني بعض الأسماء التي سمى الله تبارك وتعالى نفسه في القرآن مثل الودود، وهو الرحيم الودود، فهذا الرحيم الودود الرحيم اسم الله، الودود صفة لله تبارك اسم لله تبارك وتعالى، لكن ليس كل صفة يعني وصف الله بها نفسه واشتق منها اسم، اشتقاق الاسم من الصفة لا، إنما هذا يعني لله تبارك وتعالى لأن الأسماء توقيفية، فبعض هذا الرواة أخذ بعض الموجود في القرآن من الصفات واشتق منها أسماء. نعم، هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم ليعلم أن الأسماء ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99. نعم، ما هي منحصرة، هذا كلام صحيح إن شاء الله، ما هي منحصرة في 99. نعم، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتاب أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. تعلمها الدعاء يعني. ألا نتعلمها، هذه الكلمات التي قال بها النبي في الدعاء، فقال: نعم، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ليدعو بها. نعم، وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. نعم، وقال العوفي عن ابن عباس بقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. دعوا اللات من أسماء الله. والقول الثاني في اللات أن اللات من اللت، واللت هو عجن الشيء، وكان اللات هذا رجل قيل أنه كان في الجاهلية لت السويق للحاج، يعني يصنع سويق ويعطيه للحاج كذا يعني إطعام نبا بالإطعام، فلما مات بنوا على قبره وعبدوه من دون الله. نعم، وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام الإلحاد التكذيب نوع من الإلحاد، سواء التكذيب في المعنى أو التكذيب في الاسم، كما كذبت قريش مثلا أن يسمى الله الرحمن، قالوا: ما نعرف الرحمن، لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمن. فهنا يعني من الإلحاد فيها، كذبوا أن يكون الله تبارك وتعالى من أسمائه الرحمن، فهذا نوع من التكذيب، أو التكذيب في المعنى كما صنعه يعني كل الجهمية، إنما هم الحدون في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، كل الجهمية وما تفرع منهم من الفرق الكلامية كل هؤلاء ملحدون في أسماء الله تبارك وتعالى، لأنهم حرفوا المعنى، حرفوا معاني الأسماء، فعند الرحمن يقولون الرحمن والرحيم، هذه ليست صفات قائمة بذات الرب، وإنما يعني آثار لها، هذه إنما هي أثر الرحمن، اللي هو أنه يرحم بمعنى أنه يثيب يعني العبد، فسمى رحمة، وإن كان عندهم الرحمة لا تقوم بذات الرب، لأنه يرون أن الرحمة هذه يعني صفة لا تقوم إلا بالمخلوق، الرحمة يقول البعض وميل نحو المرحوم، والله يتعالى عن هذا يعني في زعمهم، فهذا الحال، فنفوا المعنى، معنى الاسم أو معنى الصفة. وكذلك الغضب، فقال: يغضب يعاقب، هذا الحاد في أسماء، وفي صفاته، وكذلك يرضى فيجعل الغضب والرضا، وكذلك الكلام، كل الصفات هذه والاستواء وغيرها ألحدوا في معانيه، فقالوا الاستواء بالسيلة، وقالوا الكلام، قالوا الكلام يخلقه ولا يتكلم هو بنفسه سبحانه وتعالى. فهؤلاء قد ألحدوا في هذا من الإلحاد، كل الفرق الكلامية هم ملحدون في أسماء الله وصفاته. فإن إلحاد الاسم نفسه بحجبه ونفي أن يكون هذا اسم لله، وإما الإلحاد كذلك يعني في المعنى، وهذا وقع كثيرا في يعني هذه الأمور، وذروا الذين يلحدون في أسماء، فكل هذه من أنواع الإلحاد. نعم. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد. هذا المعنى، المعنى في كلام العرب العدل عن القصد، يعني واحد قاصد هذا ثم مال عنه، ماشي بهالطريق ومال عنه، فالميل عن القصد هذا إلحاد، إلحاد يعني ميل. نعم. والميل والجور والانحراف. الميل والجور، لأن الجور ظلم والانحراف عن هذه، فهذا كله معنى الإلحاد. نعم. ومنه اللحد في القبر. ومنه اللحد في القبر، يعني سمي هذا الشق، هذا الحفر الذي الحفر المائل في آخر الشق، هذا سمي لحد لأنه ميل، يعني يشق الشق هكذا معتدل مستقيم نازل ثم يميل في الحفر، فيميل في الحفر ليجعل يعني المكان الذي يوضع فيه الميت، فسمي هذا اللحد. نعم. بانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. عن سمت الحفر، سمت الحفر مستقيم، ثم ينحرف في جهة القبلة يحفر بالميت. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والإكراه. نعم، هذا حقيقة الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال: الميل بالإشراك والنكران والتعطيل، هذه كلها من أنواع الإلحاد. فيها بالشرك، لأنه إذا أعطى المخلوق أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ألحد، هذه أسماء الله وصفات فراح ودها مال بها إلى المخلوق، هذا نوع من الإلحاد. والنكران كان ينكرها، يقول ليس الرحيم ليست من صفته، والخليل أن الله اتخذ الله إبراهيم خليلا، ينفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. فهذا كذلك يعني تعطيل للصفة، فهذا نوع من الإلحاد. كلام القيم بالإشراك والنكران والتعطيل، تعطيل كان حجب المعنى. نعم. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده. تعرف بها تعالى. الله تعرف بها إلى عباده، يعني كل العباد أنا الله صفتي كذا وكذا وكذا وكذا. أنا الرب الرحمن نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. كل ما أخبر الله به عن نفسه إنما يعرف العباد بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. ودلت على كماله جل وعلا. تدل هذه على كماله جل وعلا سبحانه. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها. يعني إما بجحدها وإنكارها نفس الاسم، وإما بجحد المعنى. نعم. وإما بتحريفها عن الصواب. تحريفها عن الصواب وإخراجها عن يعطى لها، يعطى لها معنى غير المعنى الحقيقي. فلما يقال استوى استولى، ليس هذا هو المعنى الحقيقي للاستواء، فحرفها إلى معنى آخر. ولما يقال رضي بمعنى أثاب، ما هذا المعنى الحقيقي له. نعم. وإخراجها عن الحق بالتأويلات. وأما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون. أهل الاتحاد وهذا الوجود جعلوا يعني أسماء الله تبارك وتعالى هي أسماء هذه المخلوقات القائمة، لأنهم عندهم المخلوقات هي الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. فأنجس أنواع الإلحاد. نعم. ثم جعل أعطى هذه المخلوقات أسماء وأوصاف الرب تبارك وتعالى، عندهم ليس هناك يعني موجود واحد، وجود واحد وجود هذه المخلوقات، وبالتالي أنزلوا أسماء الله على هذه الموجودات. نعم. محمودها ومذمومها. محمودها مذمومها، كل قال الله تبارك وتعالى لا يتصف بصفة يعني صفات يعني الحمد فقط بمعنى، وإنما يتصف بكل يعني الصفات الموجودة، المحمود والمذموم. فعندهم الله هو الشر وهو إبليس وهو تعالى الله وما يكونون، هذا أنجس أنجس أنواع الإلحاد، إنحاء الإلحاد أهل الاتحاد أو وحدة الوجود. نعم. حتى قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا. زعيمهم هو ابن عرب، زعيمهم هذا أكثر، إذا ذكرت وحدة الوجود يذكر ابن عرب، فهو أول من في الإسلام جعل هذه العقيدة يعني أصلها وقالها ونشرها وشرحها. نعم. قال في العبارة حتى قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا. نعم. المسمى بكل اسم. نعم. وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا. نعم. يعني كل الأسماء الممدوحة كالسمع والبصر كالسميع والبصير، وكل اسم مذموم كالبكم والعمى والصم، كله كل هذه الموجودات الموجودة في هذا الوجود بمسمياتها المختلفة الممدوح المذموم هي أسماء الله تبارك وتعالى. هذا ملعون أكثر يعني شخص كفرا، ما في كفر في الأرض أكثر من هذه العقيدة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. قلت والذي عليه أهل السنة والجماعة قائلة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه. هذا قلت له هو الشارع عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عنا الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته. يعني معانيها على ما يليق بجلال الله وعظمته، لأن المعنى الكامل ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعلم المعنى ولكن حقيقة المعنى كاملا هذا لا ولا يحط نبي ما أحد يحط الله علما سبحانه وتعالى. يعني نعلم معنى الرحمة، لكن يعني حقيقة اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة وسعة رحمته في كل شيء هذا يفوق الوصف، ما لا يمكن أن يدركه على كماله إلا الله، فلا يعلم على الحقيقة إلا الله. نعم. إثباتا بلا تنفيذ. إثباتا يثبت أهل السنة هذه الصفات يثبتونها بلا تمثيل لواحد، يمثلون أن رحمة الله هي رحمة المخلوق مثل أو سمعه كسمع المخلوق. نعم. وتنزيها بلا تعدل، وينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوق دون أن يكون هذا التنزيه تعطيل، لأن تنزيه أهل الإلحاد تعطيل، تعطيل بمعنى حجب المعنى كله، ولكن أهل السنة ينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوق مع إثبات الصفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ليس كمثله شيء من مخلوقاته جل وعلا وهو السميع البصير، إثبات له السمع والبصر يتصف به المخلوق، فالكثير من المخلوقات تسمع وتبصر، الله نسب لها السمع والبصر كالحيوان والإنسان والملك، هذول يعني يتصف بصفة السمع والبصر، لكن ليس السمع هذه المخلوقات كسمع الله وبصره سبحانه وتعالى. نعم. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. معنى هذه العبارة الكلام في الصفات لا تتم الكلام من الخير، كلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بمعنى إن فرع عنه يعني إذا علمنا أن ذات الله تبارك وتعالى ليست كذوات المخلوق المخلوقين فكذلك الصفات وليست كصفات المخلوقين. فلما يجي واحد ينكر صفة يعني من صفة الله تبارك وتعالى يقول لك لأنها يعني لو أثبتناها لله نثبت المشابهة، نقول له هل يعني تعرف ذات الله على الحقيقة؟ فذات الله يقول لك لا، الله له ذات يعني لا يختم به سبحانه وتعالى. كذا كل في الصفات مثل ما قلت في الله، كما أن ذات الله لا نعرفها ولا نعرف يعني هذا على الحقيقة، فكذلك صفاته لا يمكن أن تعرف على يعني على الحقيقة. نعم. يحتذي حذوه ومثال. حذوه ومثال، نعم. الكلام في الذات يعني الكلام في الصفات، الكلام في الذات، نعم. وكما أنه يجب العلم بأن لله ذات حقيقة لا تجب شيء من ذوات المخلوقين، يجب العلم بهذا، يجب العلم أن لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، نعم. فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات، نعم، المخلوقين. فكذلك له صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. سبحان الله. نعم. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي، قد اتبع غير سبيل الأمم. جهمي نسبة إلى جهل بن صفوان اللي هو أول من قال يعني في الإسلام بهذا التحريف في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ولذلك تنسب كل يعني كل هؤلاء المحرفون أو المؤولون هؤلاء أو الفرق الكلامية إليه، لأنه هو المؤسس يعني الأول من يعني قال بهذه البدعة ونشرها، فإن كان هو طبعا أخذها يعني عن غيره اللي هو الجعد بن درهم، ولكن الجعد قتل على الزندقة وأصبح جهم، هذا هو الذي نشر الأمر، يعني أول ما بدأت بدعة الجعد قتله أحد أمراء يعني بني أمية، وخالد بن عبد الله القصري قتله في وسط في يوم عيد، وقال أيها الناس ضحوا قبل الله ضحاياكم، وقالوا إني مضحي اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، من إلحاده نفى صفة الخلة والكرامة عن الله، فجاء ذبحه، ولكن بدعته انتشرت في الجهم هذا، والجهم هو أكثر من نشرها بعد ذلك، وأصبحت تنسب الجهمية إليه كل الفرق بعد ذلك الذي تفرعت من المعتزلة والأشاعرة والكرامية وغيرهم، كلهم يرجعون إلى يعني أقوال جهم في النهاية. نعم. كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على أن هؤلاء المؤولون الملحدون في أسماء الله خرجوا يعني عن أهل الحق، عن أهل السنة والجماعة في في في في في فيما خرجوا فيه من هذا التأويل. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يجري على نفس الذات كقول ذات وموجود. ذات وموجود، نعم. الثاني ما يدعو إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، نعم. الثالث ما يدعو إلى أفعال كالخالق والرازق. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. هذا الرابع في ما ينسب الله تبارك وتعالى هو التنزيه، والله تبارك وتعالى يعني التنزيه دائما إثبات عكس يعني المنفي، فلما يقال مثلا في التنزيه لا يظلم يبقى إثبات العكس اللي هو العدل، قال لا ينام فهي تنزيه يعني أنه يبقى إثبات العكس، حي القيوم كما قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي النوم لكمال حياته وقيومته سبحانه وتعالى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهكذا كل ما ينفع عن الله تبارك وتعالى ثابت عكسه، فعكس نفي هدول علماء الكلام ينفون عن الله تبارك وتعالى النفي المطلق اللي هو نفي لا يقتضي يعني ثبوت الضد، مثل يقول لا يتكلم، فهذا نفي صفة مدح لله تبارك وتعالى، ولو ثبت ضدها يصير البكر، يصير كأنه وصف الله تبارك وتعالى بالبكر، ولكن عندهم نفي محض، النفي المطلق ما مع أنهم طبعا يلزمهم أن يقولوا بالضبط، لكن هم لا يقولون بالضبط، وإنما عندهم النجاح لا يتكلم لا ينزل لا يستوي، فنفوا عن الله الاستواء نفي مطلق، علما أن هذه صفات الله تبارك وتعالى مدح بها نفسه. والنفي لم يأتي نفي يعني في القرآن قط لله لا يثبت كمال الضبط، فالكل نفي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه يثبت كمال الضبط، كنفي الظلم نفي الغفلة ونفي النسيان ونفي اليد. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فلا يموت لأنه الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت. وما أنا بظلام للعبيد لكمال عدله سبحانه وتعالى، لا تأخذوا سنة ولا نوم لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. أما نفي أولئك نفي مطلق، وقد نفوا عن الله تبارك وتعالى الصفات هي من صفات المنع، نفوا عن الله تبارك وتعالى، فهو هذا النفي غير موجود، يعني غير موجود يعني في القرآن خط، ولذلك أتوا إلى كل صفات الله فنفوا نفوا نفوا، حتى بعضهم ينفي يعني النفي من باب أنه لا يثبت لي، فيقول لا أقول هو لا لا لا لا موجود ولا غير موجود، فينفي الضبطين، هذا من الضلال المبين. نعم. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. أكثر أسماء الله تبارك وتعالى هكذا يعني تتضمن يعني صفات كثيرة، وذكر أن المجيد والعزيز، عزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، طبعا لما يكون العزيز عشان يكون عزيز، لأن لأجل أن يكون عزيزا لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون عليما، فالعزة عن الغلب، يغلب الغالب لابد أن يكون قادر على الغلب، وقد يكون عليم كذلك بمن يغلبه وهكذا. وكذلك كان نفس أيضا صفة الخالق، أنه لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا كان عنده قدرة على الخلق، يتضمن القدرة، يتضمن العلم بما يخلق، يتضمن رعاية هذا المخلوق، وهكذا اسم الرب يدخل فيه معاني، واسم الله يدخل فيه معاني، أشمل الأسماء كلها الله، أشمل الأسماء كلها الله والاسم الأعظم، لأن الله معنى الإله، والإله لا يكون إلها إلا إذا كان خالق ورازق ومحيي ومميت، كيف يعبد من ليس هذه صفته؟ لأنه لا يستحق هذا الاسم بمعنى هذا المعنى، لا يستحق الألوهية إلا من كان خالقا رازقا محييا مميتا، يملك عبده وهو يتصرف فيه، وهو الذي يطعمه ويسقيه ويكلأه ويرعاه، حيث يستحق العباد. فالألوهية تتضمن كل معاني الربوبية، كل معاني الربوبية داخلة في معنى الألوهية، لذلك كان أشمل أسماء الله تبارك وتعالى، ويعني كل الأسماء بعد ذلك ترجع إليه. ولذلك عندما عند التعريف بالله الله يذكر الاسم هذا أولا، ثم يأتي بكل الأسماء والصفات بعده، كقوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، إن ربكم الله، فهي تعريف. ثم يقول الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يصبه حديث، وهكذا تعريفه كل بعد ذلك تأتي يعني هذه الصفات تعريف لله، هذا العلم الأول، وكل هذه المعاني تكون تابعة له، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تأتي بعد ذلك على عشر صفات هذه في آية الكرسي كلها بعد التعريف بالله، من هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يتصف بهذه الصفات. وكذلك قل هو الله أحد، فيأتي الوصف، قل هو الله فيأتي الاسم الأعظم أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انت عارف ايه الكلام عن المؤلف؟ ان في اسماء لله تبارك وتعالى تتضمن معاني يعني اسماء اخرى، نعم، وهذا كثير، ولكن اشمل الاسماء كلها، والذي يدخل فيه بعد ذلك كل الاسماء اسم الله تبارك وتعالى رجع اليه الله، ولذلك كان هو الاسم الاعظم، وهو اكثر اسم جاء مذكورا في الكتاب الكريم. ما في اسم الله تبارك وتعالى جاء مذكور يعني في الكتاب الكريم بعدد لفظ الله، نعم. ولفظه يدل على هذا، فانه موضوع للسعه والكثره والزياده المجيء، نعم. فمنه استمجد المرح والعفاء، وامجد النار على فهع، نعم. ومنه ذو العرش المجيد، صفه للعرش لسعته وعظمته وشرفه، نعم. وتامل كيف جاء بهذا الاسم مقترنا بطلب الصلاه من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما علمناه رسول صلى الله عليه وسلم، انك حميد مجيد، نعم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء، نعم، وكثرته ودوامه، نعم. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، نعم، كما تقول اغفر لي وارحمني أنك أنت الغفور الرحيم، نعم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، نعم. وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه، اللي هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك حميد مجيد، نعم. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي، ألذ بياد الجلال والإكرام، ألذ بياد الجلال والإكرام، يعني بمعنى الجأ واستغيث، نعم. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نعم. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، نعم. وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. هذا كلام نفيس جدا، الكلام الإمام ابن القيم رحمه الله، باب عظيم من أبواب التوحيد، اللي هو التعرف على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ودعاء الله يعني معاني هذه الأسماء، نعم. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، نعم. وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر، نعم. فله ثناء من غناء وثناء من حمد وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فأنه من أشرف المعارف. يعني اقتران الاسمين، فاقتران الاسمين يكون اقتران المعنى، و مثل العزيز الحكيم وقال الغني الحميد، الغنى والحمد، وكذلك الغفور الرحيم، يعني فهذه أسماء يعني معاني متصلة بعضها مع بعض وواحدة، وحين الله تبارك وتعالى يقرن بين اسمين من أسمائه متقابلين ويكون لهذا معنى ولهذا معنى، مثل العزيز الرحيم، هذه اسمين متقابلين، ومثل قرنه سبحانه وتعالى بين يعني شدة عقابه ومغفرة، من بعذابي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقوله إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وهذا جاء في القرآن كثيرا، هذا إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، كذلك قوله سبحانه وتعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وكذلك قوله في سورة الشعراء في الآية التي تكررت بعد ذكر كل أمة من الأمم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الغالب هذا في مقابل صنيعه بالكفار، والرحيم ذو الرحمة في مقابل صنيعه بعباد المؤمنين، لأن كل القصة هذه تضمن مغفرته ورحمته وعنايته بالمؤمنين وعذابه سبحانه وتعالى بالكافرين. فاقتران الصفتين المتقابلتين حتى يعرف العبد أن الله غفور رحيم وناشد العقاب، وأن إنسان في هذا الطريق فهذا طريق المغفرة والرحمة، نال مغفرة الله ورحمته وإحسانه. إن سار في هذا الطريق فلا بد أن يلقى عقوبته ويعني مجازاته سبحانه وتعالى، فيكون هذا أمامه. يقول هذا الرب سبحانه وتعالى الذي تعبده اعلم أنه يعني متصف بهذين الصفتين المتقابلتين، لكن الصفات المتقابلة كذلك في مقابل العباد المختلفين إن سعيكم شتى. فلما كان سعي العباد شتى فإن الله تبارك وتعالى يعامل أهل الإيمان بإحسانه وإحسانه وإنعامه ورحمته ويعامل أهل الإجرام في شدته وقوته وجبروته سبحانه وتعالى. فالاقتران بين الصفات أما اقتران يعني للمعنى، لأن هذا المعنى مرتبط بهذا المعنى قال وقوله هو الغني الحميد، الغني عما سواه سبحانه وتعالى، المحمود بذاته ما يحتاج أحد أن يعني يحمده، لا يحصي أحد ثناء على الله كما أثنى عن نفسه سبحانه وتعالى، فهو المحمود بذاته، والحميد مما يحمده كل مخلوقاته سبحانه، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى المحمود بذاته. فاقترن بهذا الاسم كأنه الغني، وهو كذلك مع غنى سبحانه وتعالى عن خلقه هو الحميد هو المحمود سبحانه وتعالى، ولا يحتاج لأحد أن يعني يحمده حتى يكون محمودا. فاقتران المعاني له يعني اقتران الصفتين لاقتران المعنى هذا، لأن هذا المعنى مكمل لمعنى هذا، والصفات المتقابلة حتى يعرف كذلك أن الله تبارك وتعالى يتصف بهذين الصفتين. لأن من أخذ من ظن أن الله فقط هو بالمغفرة والرحمة وعبده على هذا النحو خطر وتجرأ الله سبحانه وتعالى، وكذلك من عبده على أنه يعني يعاقب فقط وأنه خاف وساوه يعني القنوط واليأس، ولكن يعبد الله تبارك وتعالى مع الإيمان بأنه سبحانه وتعالى يتصف بهذا وهذا، يتصف بالمغفرة والرحمة ويتصف سبحانه وتعالى يعني بشدة العقوبة. ولذلك الله يجمعهم الاثنين في الإخبار، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. حسارف هذا وهذا. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء. نعم إثبات الأسماء ولله الأسماء الحسنى. نعم. الثانية كونها حسنى. حسنى يعني الحسنى اللي هي صفة مبالغة من الحسن، يعني إيش الأحسن؟ الحسنى يعني التي لا يعني أحسن منها، فكل صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه حسنى. نعم. الثالثة الأمر بالدعاء بها. نعم الأمر بالدعاء بها هذا من الأدب في الدعاء، أن يدعى الله تبارك وتعالى بأسمائه، توسل الله تبارك وتعالى في استجابة الدعاء بأسمائه، لأن هذا فيه ثناء على الله ومدح الله تبارك وتعالى في أسمائه. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. نعم ترك من عارض هذا من الجاهلين الملحدين وفي الإلحاد، وفارق أن في الإلحاد في أسماء الله وصفاته قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذه ألوان كثيرة الذين ألحدوا في صفات الله تبارك وتعالى، ثم رفعه المخلوق وإعطاء أسماء الله تبارك وتعالى، وإما إنزال صفات الله إلى المخلوق، وألعن هذا طبعا تسمية المخلوقات بالله اللي هي أهل وحدة الوجود، وإما يعني حجب الاسم كله وانكار الاسم كله او انكار المعاني الاسماء، وكل هذا وقع من يعني اهل الالحاد. نعم. الخامسه تفسير الالحاد فيها. نعم، تفسير الالحاد بهذا يعني بهذه الدرجات من الالحاد. نعم. السادسه وعيد من الحد. وعيد من الحد، وذروا الذين يلحدون في اسمائه الله خالص يجزون ما كانوا.